الصلاة والسلام عليك يا بحر المدى نجم الهدى سارم الهدى هيكل الندى النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاق صلاة قصيدة لنبا جمكم عبد العزيز بابا هذا الهدى أن محمد صلى الله عليه وسلم زاق صلاة شاكرا أجد الرئيس الأهرام أمام الأهرام برسول الله السيدي شرف ساني جمع الله بأنه تعالى

محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله